قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله في هذا اللقاء مع التفسير، تفسير الجلالين للجلال المحلي والسيوطي. والسورة التي بين أيدينا هي سورة مريم، سورة مريم. وهذا اليوم هو يوم الاثنين الثالث من شهر الله المحرم من عام 44 و400 وألف. وقفنا ولزلنا في قصة مريم وولادة عيسى، وهذه ساقها الله سبحانه وتعالى ليثبت أن عيسى هو من البشر، وأنه جعله آية، وأنه خلقه من غير أب، يكون معجزة للبشر. ولا يجوز أن يقال إن عيسى ابن الله ولا هو المسيح، ولا أن يقال هو الله سبحانه تعالى. الله عما يقولون علوا كبيرا. وفيه رد على النصارى المدعين هذه الدعاوى الباطلة بأن عيسى عبد الله ورسوله. ولذلك أول كلمة نطق بها عيسى عليه السلام قال إني عبد الله، إني عبد الله. طيب، وقفنا عند فأتت به قومها تحمله، وهي الآية 27. تفضل اقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين والسامعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى فأتت به قومها تحمله حال فرأوه قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا عظيما حيث أتيت بولد من غير أب يا أخت هارون هو رجل صالح أي شبهته في العفة ما كان أبوك امرأ سوء أي زانيا وما كانت أمك بغيا أي زانية فمن أين لك هذا الولد فأشارت لهم إليه أن كلموه قالوا كيف نكلم من كان أي وجد في المهد صبيا قال إني عبد الله آتاني الكتاب أي الإنجيل وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت أي نفاعا للناس إخبارا بما كتب له وأوصاني بالصلاة والزكاة أمرني بهما ما دمت حيا وبرا بوالدتي منصوب بجعلني مقدرا ولم يجعلني جبارا متعاطما شقيا عاصيا لربه والسلام من الله علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا يقال فيه ما تقدم في السيد يحيى. طيب، يعني ما تنزل الآيات في عرض قصة عيسى وأمه مريم. يقول فأتت به قومها تحمله، لما وضعته وتكلم معها قال أو تكلم معها عيسى أو قيل الذي تكلم جبريل، قال في قوله تعالى في الآيات السابقة قال فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا فكلي واشربي وقري عينا فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا، يعني صمت عن الكلام. وكان عندهم في شريعتهم الصوم هو الصوم عن الكلام، فقالت أني صائمة ما أتكلم، أشارت إليهم وقالت كلموه، أشارت إليه قالت كلموه. فأتت به قومها تحمله. قال المؤلف حال، شلون حال؟ يعني كلمة تحمله حال، يقال أتت به قومها والحال أنها تحمله معها. فرأوه وهي تحمله بين يديها، قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا شيئا عظيما حيث أتيت بولد من غير أب. هو المفترض يعني مثل هذه الحال والواقعة، إذا رأيت شخص يعني فعل شيئا مستنكر تسأله تقول ما الذي فعلته، ليش فعلته، ما تحكم عليه مباشرة، جئت شيئا فريا، هذا التعجب في الحكم وهذا غلط. لقد جئت شيئا عظيما حيث أتيت بولد من غير أب. ثم بدأوا يتهمونها اليهود ويطعنون في عفتها ويتهمونها بأنها فاجرة. قالوا يا أخت هارون. وقوله يا أخت هارون قالوا هو رجل صالح، وقيل هو أخ لها، وقيل هو رجل صالح دائما كانوا يفتخرون به، مثل ما تقول يا أخ العرب، يا ابن يا يا يا يا فلان، يا يا من هو من قبيلة كذا وكذا، كيف تفعل؟ فهم يعني ينسبون إليه يعني أنه رجل صالح. قال أي يا شبيهته في العفة، ما كان أبوك امرأ سوء، أي زانيا، ليش يتهمونها بالزنا؟ تصريح. وما كانت أمك بغية، أمك ما كانت بغيا أي زانية، فمن أين لك هذا الولد؟ فأشارت إليه، لم ترد عليهم، سفهتهم وأشارت إليه، أشارت لهم إليه أن كلموه. قالوا كيف نكلم من كان في المهدي صبيا، كيف نكلمه؟ وهذا فيه دلالة على أن الذي كلم أمه فناداها من تحتها أنه عيسى، والله أعلم، بعض العلماء يقول جبريل وبعضهم يقول عيسى، والذي يظهر عيسى لأن هي علمت أنه يتكلم معها فأرادت أن يرد عليهم لأنها أصبح معجزة. طيب، قال فأشارت إليه، قالوا كيف نكلم من كان في المهدي صبيا، أي من كان، أي من وجد في المهدي صبيا، ما يقول كان يعني في الماضي، يقول الآن موجود، كان في المهدي يعني أمامنا، يعني وجد، ولذلك فسره بوجد. قال إني عبد الله آتاني الكتاب، من القائل؟ عيسى، آتاني الكتاب أي الإنجيل المنزل على عيسى، وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت. قال مباركا يعني كثير البركة، نفاعا يعني نافعا للناس، ينتفع الناس بي وأنفعهم، إخبار بما كتب له، يقول هو يخبر بما قدره الله له، وإلا هو حتى الآن يعني في المهد كيف يأتيه الإنجيل، ما بعد أوحي إليه ولم يكن نبيا حتى الآن، هو ما زال الآن رضيعا. قال وأوصاني بالصلاة والزكاة، أي أمرني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا مدة حياتي، وبرا بوالدتي. قال برا منصوب، منصوب بأي شيء؟ قال جعلني مبرا، يعني تقدير، لأنه حتى الآن لم يبر وإنما يتحدث عن أشياء مستقبلية. قال ولم يجعلني جبارا متعاظما، لأن الجبار دائما يكون متكبرا متعاظما، يقول لا لست جبارا، ولم أكن شقيا، جبارا شقيا أي عاصيا لله، لأن الشقاوة عصيان لله سبحانه وتعالى، وضد الشقاوة السعادة. طيب، قال والسلام علي، يقول السلام من الله، يعني السلامة من الله علي، متى؟ في ثلاثة أحوال يحتاجها الإنسان أشد الحاجة، يقول يوم ولدت، لأنه عند ولادته يتسلط عليه الشيطان. قال يوم ولدت، ولذلك سلمت أمه وسلم هو من الشيطان. قال يوم ولدت ويوم أموت، عند الموت يتسلط الشيطان على الإنسان حتى يشغله على أن لا يموت على التوحيد. يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا، ويكون في بعثه يوم القيامة أحوج ما يكون أن يسلم من العذاب، من الهول يوم القيامة. طيب، قال يقال فيه ما تقدم في السيد يحيى، يعني في كلام المتقدم، قال ذلك عيسى بن مريم. تفضل اقرأ. أحسن الله إليكم. قوله تعالى ذلك عيسى بن مريم قول الحق، بالرفع خبر مبتدأ مقدر، أي قول ابن مريم، وبالنصب قول الحق بتقدير قلت، والمعنى القول الحق الذي فيه يمترون من المرية، أي يشكون من المرية، المرية المرية أي أحسن من المرية وهي الشك، المرية أحسن الله إليكم، من المذية أن يشكون وهم النصارى، قالوا إن عيسى ابن الله كذبوا، وما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه تنزيها له عن ذلك إذا قضى أمرا أي أراد أن يحدثه فإنما يقول له كن فيكون بالرفع بتقديره وبالنصب بتقدير أن ومن ذلك خلق عيسى من غير أب. طيب واصل واصل. وأن الله ربي وربكم فاعبدوه بفتح أن بتقدير اذكر وبكسها بتقدير قل بدليل ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم. هذا المذكور صراط طريق مستقيم مؤدي إلى الجنة. طيب يقول ذلك عيسى بن مريم أي ذلك الخبر الذي أخبرتكم به هو عيسى حقيقة عيسى حقيقة عيسى. ولذلك لما هاجر المسلمون الهجرة الأولى إلى الحبشة فأرسل المشركون وكفار مكة وفدا ليأتون بالمسلمين من هناك في أرض الحبشة عند النجاشي، فدخلوا على النجاشي وقالوا إن أناسا جاءوك فارين من أهاليهم وفارين من بلدهم نريد منك أن يرجع إلى بلدهم. فقال النجاشي هؤلاء قوم دخلوا علي ولجأوا إلي فلا أخرجهم حتى أعرف ما عندهم. فلما ناداهم أو أحضرهم جاء جعفر ابن أبي طالب يتحدث عن المهاجرين الصحابة فقال ما الذي عندكم وما الذي دعاكم أن تأتوا إلى هذه البلدة؟ قالوا أخبروه قالوا إن الله عز وجل بعث فينا محمدا نبيا وأوحى إليه القرآن ودعانا إلى عبادة الله وحده لا شريك له وترك الشرك والكفر إلى آخر ما قال. فقال وإنه أنزل عليه القرآن. قال هل عندكم شيء من القرآن؟ قال نعم. فقرأ جعفر عليه السلام سورة مريم حتى وصل هذه الآيات قصة مريم، فبكى النجاشي وهدت دموعه ثم قال والله لا أخرج عن هذا القول الذي قاله هذا، يعني لما قرأ عليه قال هذا هو معتقدي في عيسى أنه عبد الله ورسوله. ثم قال للوفد للمشركين ارجعوا فليس لكم يعني مكان وليس لكم يعني جواب على أن تأخذوا هؤلاء، فردهم وأبقى هؤلاء عنده. الشاهد أن هذه حقيقة عيسى التي ساقها الله. قال الله عز وجل ذلك عيسى، ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون، يقول يشكون فيه، هذا عيسى قول الحق. أما قولهم إن عيسى ابن الله أو عيسى هو الله أو هو ثالث ثلاثة كل هذه أقوال لا دليل عليها وأقوال باطلة ولا يمكن أن تقبل. الله انفرد بالخلق وانفرد بالتوحيد وانفرد بالعبادة والملك، فلا يجوز أن يتخذ من عباده ولدا أو يكون شريكا معه في الملك. قال الله عز وجل ذلك عيسى بن مريم قول الحق، فيه قراءتان قول الحق أو قول الحق. بالرفع إذا قلت قول الحق هو خبر لمبتدأ محذوف تقديره قول عيسى هو قول الحق أو هذا قول الحق، وإن قرأتها بالنصب قلت قول الحق فهو منصوب على أنه مصدر أي أقول قول الحق. طيب قال الذي فيه يمترون من المرية، المرية الشك، المرية الشك في مرية منه يعني في شك أي يشكون، وهم النصارى. الذي فيه يمترون الضمير يعود على من؟ على النصارى. قالوا إن عيسى ابن الله وكذبوا. ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه، ما كان لله نفي أن يتخذ ولد سبحانه تنزيه لله، إذا قضى أمرا أي أراد أن يحدثه فإنما يقول لو كن فيكون. وعيسى قضى الله فيه الأمر أن يكون فحمل، حملت أمه، قضى أمرا أن يقول كن فيكون. والذي يتخذ ولدا المحتاج الضعيف، والله غني وقوي ولا يحتاج حتى يقال، إذا أراد شيئا قال كن فيكون، فكيف يحتاج إلى الولد؟ قال إذا قضى أمرا أي أراد أن يحدثه فإنما يقول له كن فيكون. قال فيكون بالرفع أو فيكون بالنصب، تقديره هو يكون أو بالنصب تقديره أن يكون. ومن ذلك خلق عيسى من غير أب أن الله قال كن فكان. قال وأن الله ربي وربكم فاعبدوه على قراءتين، وإن الله أو وأن الله بالفتح والكسر. بالفتح تكون مؤولة مصدر واذكر أن الله، وبالكسر بتقدير قل وإن الله بدليل ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم. قال هذا صراط مستقيم، وأن الله أو وإن الله ربي وربكم فاعبدوه. هذا يقول عيسى هذا صراط مستقيم، هذا الذي أخبركم به يا بني إسرائيل أن الله أمر أن تعبدوا الله ربي وربكم، هو الصراط المستقيم المنجي من الهلاك، صراط طريق مستقيم مؤدي إلى الجنة. نعم واصل. أحسن الله عليكم. فاختلف الأحزاب من بينهم أي النصارى في عيسى أهو ابن الله أو إله معه أو ثالث ثلاثة. فويل فشدة عذاب للذين كفروا بما ذكر وغيره من مشهد يوم عظيم أي حضور يوم القيامة وأهواله. أسمع بهم وأبصر بهم صيغة تعجب بمعنى ما أسمعهم وما أبصرهم يوم يأتوننا في الآخرة، لكن الظالمون من إقامة الظاهر مقام المضمر اليوم أي في الدنيا في ضلال مبين أي بين به صموا عن سماع الحق وعموا عن إبصاره أي أعجب منهم يا مخاطب في سمعهم وإبصارهم في الآخرة بعد أن كانوا في الدنيا صما عميا. نعم واصل. وأنذرهم خوف يا محمد كفار مكة. طيب يوم طيب. يقول فاختلف الأحزاب من بينهم أي النصارى في عيسى، اختلف الأحزاب دل اختلافهم وتحزبهم على بطلان ما هم عليه، لو كان كلمتهم واحدة ما وقع الخلاف ولما أصبحوا أحزابا لكانوا حزبا واحدا حزب الله، لكن تعدد الأحزاب واختلافهم دليل على أنهم على باطل. فقالوا فاختلف الأحزاب من بينهم أي النصارى، اختلفوا في أي شيء؟ في عيسى، هل هو ابن الله أو إله مع الله أو هو الله أو هو ثالث ثلاثة. اختلافهم تجد نصراني يقول عيسى ابن الله، ونصراني آخر يقول عيسى هو الله، وآخر يقول لا هو ثالث ثلاثة، ثالث ثلاثة الله وعيسى ومريم أو الله وعيسى وجبريل، كل هذه الأقوال لا دليل عليها وهم في ضلال في ضلال. يقول الله عز وجل اختلف الأحزاب وأصبح الآن أتباع للأحزاب أمم كثيرة من النصارى في الآن الموجودين الآن الذين يعبدون عيسى ويقدسون عيسى ويعظمون عيسى ويقولون هو ابن الله أو يقولون هو الله إلهنا عيسى ومعبودنا عيسى ويعظمون، هؤلاء كلهم توعدهم الله بالوعيد الشديد. قال فويل أي شدة العذاب للذين كفروا بما ذكر وغيره، هم كفروا بعيسى وكفروا بما جاء في الإنجيل وكفروا بما جاء في القرآن وكفروا بما جاء على لسان عيسى. عيسى ماذا يقول؟ يقول إن الله ربي وربكم فاعبدوه، ما قال إني أنا الله، قال إن الله، ولا قال إني ابن الله. كيف تقولون هذا الكلام؟ تتقولون على عيسى وتتقولون على الله، فالله حكم عليهم بالكفر والعذاب الشديد. قال فولي الذين كفروا بما ذكر وغيره من مشهد يوم عظيم، إذا جاء يوم القيامة عرفوا هذه الحقيقة من مشهد يوم عظيم أي حضور يوم القيامة وأهواله في هذه الساعة، لا ينفع اعترافهم وندمهم لا ينفع. قال أسمع بهم وأبصر، يقول هذا اليوم إذا جاءوا هؤلاء الأحزاب وأتباع الأحزاب ما أسمعهم وما أبصرهم، سيسمعون سماعا قويا ويبصرون بصرا قويا، لكن ما في فائدة، ليش ما تسمع في الدنيا هذا الكلام؟ قال به أسمع بهم وأبصر بهم، قال صيغة تعجب بمعنى ما أسمعهم وما أبصرهم، صيغة التعجب تقول ما أجمله أجمل به، ما أحسنه أحسن به صيغة، فأبصر وأسمع صيغة تعجب. قال متى؟ قال يوم يأتوننا في الآخرة. إذا جاءهم الآخرة الآن يسمعون والآن يبصرون، لكن ما في فائدة، ليش في الدنيا ما تسمع ولا تبصر؟ قال لكن الظالمون، أي في الدنيا، من إقامة الظاهر مقام المضمر، يقول ما قال لكنهم، قال لكن الظالمون، حكم عليهم بالظلم. لكن الظالمون اليوم، أي في الدنيا، اليوم في الدنيا هؤلاء الظلمة الذين يعبدون عيسى ويقدسونه ويؤلهونه ويجعلونه ابن الله أو هو الإله أو ثالث ثلاثة، قال في الدنيا في ضلال مبين، وليس ضلال، لا ضلال واضح، أي بين به، صموا عن سماع الحق، أو صموا عن سماع الحق وعموا عن إبصاره. أيعجب منهم يا مخاطب، يا أيها المخاطب، في سمعهم وأبصارهم في سمعهم وأبصارهم في الآخرة بعد أن كانوا في الدنيا صما وعميا، ما يريدون سماع الحق، تدعوهم ما يقبلون منك، تذهب إليهم وتذكرهم بحقيقة عيسى ما يقبلون منك. إذا جاء يوم القيامة الآن يبحثون عن الحق لكن لا يقبل منهم. طيب واصل. أحسن الله عليك. وأنذرهم خوف يا محمد كفار مكة، يوم الحصرة هو يوم القيامة يتحسر فيه المسيء على ترك الإحسان في الدنيا، إذا قضي الأمر لهم إذ قضي الأمر لهم فيه بالعذاب، وهم في الدنيا في غفلة عنه وهم لا يؤمنون به. إنا نحن تأكيد نيث الأرض ومن عليها من العقلاء وغيرهم بإهلاكهم، وإلينا يرجعون فيه للجزاء. طيب، بعدما قص الله علينا قصة عيسى وبيان موقف النصارى منه وتحسرهم يوم القيامة وندمهم يوم القيامة، انتقل القرآن أو الكلام إلى مخاطبة قريش، لأن القرآن نزل عليهم. فلما بين حقيقة عيسى وبين أن هؤلاء سيندمون أشد الندم لأن قلوبهم وأسماعهم وأبصارهم غافلة، ذكر قريش قال لا تغفل أبصاركم ولا لا تعمى أبصاركم ولا تغفل قلوبكم ولا تكونوا صما عميا، اسمعوا ما جاءكم عن محمد. فقال وأنذرهم يا محمد، أنذرهم، أنذر قومك، خوفهم كفار مكة يوم الحسرة، أنذرهم يوم القيامة، يوم القيامة يتحسر فيه المسيء على ترك الإحسان في الدنيا. سمى الله يوم القيامة يوم الحسرة والندامة لأن الإنسان يندم فيه أشد الندم ويتحسر فيه أشد الحسرة، لكن ما ينفع الندم ولا الحسرة. قال إذ قضي الأمر، انتهى الأمر، فنحن ننذركم الآن في الدنيا قبل الآخرة، أما إذ قضي الأمر لهم في العذاب وهم في الدنيا في غفلة، ما يريدون اتباع الحق، وهم في الدنيا في غفلة عنه وهم لا يؤمنون، لا يريدون، يعني هم يغفلون ولا يريدون الحق وهم لا يريدون الإيمان، لا يؤمنون. قال الله عز وجل إنا نحن نرث الأرض. قال المؤلف تأكيد، ما هو التأكيد؟ الضمير نحن، يعني في غير القرآن ممكن تقول إنا نرث الأرض، لكن لما تقول إنا نحن، نحن هذه تأكيد، تأكيد إنا نحن تأكيد، يقول نرث الأرض ومن عليها، يعني الذي يرث الأرض هو الله سبحانه وتعالى، يرث الأرض ومن عليها. كيف يرثها؟ لأن الناس يموتون، كلهم يصعقون ويموتون ولا يبقى أحد يتكلم، فترجع الأرض إلى رب إلى خالقها. قال إنا نحن الأرض نرث الأرض ومن عليها، قال من العقلاء وغيرهم. ليش قال من العقلاء؟ لأن من هذه اسم موصول للعقلاء، وما لغير العقلاء، فإذا جاءت ما تكون لغير العقلاء، وإذا جاءت من للعقلاء. الله عز وجل قال ومن عليها، يعني من العقلاء وغيرهم بإهلاكهم، وإلينا يرجعون فيه للجزاء، يعني الله يرث الأرض ويرث من عليها من الناس، ثم يوم القيامة يرجعهم إليه. لماذا؟ ليجازيهم، المحسن بإحسانه والمسيء بإساءته، ومصير المحسن إلى الجنة ومصير المسيء إلى النار. هذا حكم الله في الخلق جميعا يوم القيامة. طيب، بعد ذلك تنتقل الآيات إلى قصة إبراهيم عليه السلام وحواره مع أبيه، كيف حصل ذلك وماذا قال إبراهيم لأبيه وكيف دعاه وماذا كان موقف إبراهيم منه وموقف أبيه منه وموقف إبراهيم بعد ذلك. كل هذه القصة تأتينا إن شاء الله في لقاء قادم بإذن الله. أسأل الله ينفعنا بما قلنا وبما سمعنا، وإلى لقاء آخر بإذن الله، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.